والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 13 من دروس فقه الدعوة إلى الله، ولا نزال نشرح محور أهداف الدعوة إلى الله. الدرس اللي فات بدينا نشرح في الهدف السادس، اللي هو تقديم البدائل والحلول من الإسلام لمشكلات الأمة والبشرية قاطبة. في الدرس رقم 10 كنا تكلمنا عن مشكلات الأمة، حصرناها في عدد معلوم، 1، 2، 3، 4 شرحناها. الدرس رقم 11 كنا تكلمنا عن مشكلات البشرية، هي مشكلات كثيرة أيضا حصرناها في بعض المشكلات. الدرس اللي فات كنا طرحنا الموضوع دائما في إطار الأهداف، وهو تقديم الحلول من الإسلام. طيب، قلنا المنطلق منين؟ من خلال الوحي الطاهر اللي ربي سبحانه قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من خلال هذا الأمر ومن خلال مقاصد الشريعة الإسلامية اللي تعرضنا لها بالتفصيل فيما سبق والكليات الخمس، قلنا من هذه الأهداف تقديم الحلول في جوانب كثيرة. المرة اللي فات ذكرنا في الجانب الروحي، علاش بدينا به؟ خطر هو الصح. تعرفوا يا جماعة الخير، طفل ولا طفلة، صغير ولا صغيرة، ينقاد وينجذب فطريا إلى حليب أمه، إلى صدر أمه، طبيعي. قشيشة مشطوح والصغرين مش أريد تظهر يماس، الصغير يرضع من يماه دون تعليم أو دون تلقين. علاه؟ خطر هكذا ربي يدي يخلق، ربي يخلقه هكا وغرس في الفطرة نتاعو هذا الانجذاب، ينجذب نحو الأم نتاعو باش يشبع الرغبة الجسدية نتاعو، الجوع، يلوز أيش أنيسي سكذمار نقماس بشكل طبيعي، ورثي صغريون ورثي استعلميون وحدث شيء طبيعي فطري كيف يخلق ربي. طيب، والجانب الروحي، الجانب الروحي لو كان ما يتدخلش الإنسان تلقى هذا الإنسان هذا الطفل يؤمن بالله بدون شك، معناه ينجذب نحو الله باش يشبع الجوع الروحية. الروح ينس حواجة من صربي، أتى من صربي بلا الشريك، شيء طبيعي. لذلك يقول بعض العلماء، يقول لك لو كان يكون واحد ولد مسيحي مثلا، لو كان باباه يماه ما يربيوش على المسيحية، ولا ولد واحد يهودي ما يربيوش على اليهودية، يخرج مسلم، يخرج موحد، يوحد ربي سبحانه حتما بحكم الفطرة، خطر ربي اللي خلقه زرع فيه عقيدة التوحيد ماشي العقيدة الشرك، ربي ونرسى شريك. لذلك هذا يترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المعنى يسلو كان اللفن ودتسنر الوالدينيس الوالدين أو المجتمع يديفيوه من عقيدة التوحيد، بإذن الله تعالى سوف ينشأ موحدا. لو كان تزيد الكلام تهدر له يتعلم التربية الإسلامية والدين والعقيدة يا حسرة. لذلك يا جماعة الخير الإخوة اللي راهم قدامي هنا اللي راهم يدرسوا التربية الإسلامية، هل ترى كاش واحد منكم لقى مشكلة؟ هل ترى واحد منكم لقى مشكلة باش يلقن الصغار عقيدة التوحيد؟ ما يلقاش مشكلة. السيد ربي ونرسى شريك يشقاد الرسول سيسن فلان فلان آخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصلي خمسة زول الوضوء كذا يفهم ويستوعب عادي. لماذا؟ خطر الكلام اللي يقوله الشيخ نتاع المدرسة يعني ينسجم مع الفطرة نتاع المتلقي هذاك صغير، ما يلقاش هناك يعني حرج يتلقاه. لذلك بين قوسين نقول واحد الأمر، في بعض الدول وين كان الكريتيان وين كان المسيحيين يطلبوا بين قوسين يعني جمعيات أولياء تلاميذ وغيرهم يقولوا بلي ما أولادنا ما تقروهمش التربية الإسلامية. وذكر لي من أثق في شهادته قال لك أولاد المسيحيين كي يريحوا كذا يسمعوا قال لك ما شاء الله يعجبهم الحال، يسمعوا التربية الإسلامية ربي وان الرسل كذا الملائكة إلى آخر، يعني قال لك ما يلقاش هناك حرج. لذلك أولاد المسيحيين كي يروحوا لماليهم لديارهم يحرجوا ماليهم، حرجوهم يشوف يقول باسم الأب والابن وروح القدس عقيدة الثليث، هو سمع عند الشيخ باللي عقيدة التوحيد ربيون في داره يسمع ثلاثة إلى آخره، وبعدين يحرجوا ماليهم يقول ماشي هكذا قرنا عند الشيخ، فبالتالي هما قالك خلاص أولادنا يقرأوا الحساب يقرأوا اللغة يقرأوا الفيزياء يقرأوا كل شيء الدين. لا لا، التربية الإسلامية لا ممنوع. لذلك هناك بعض الدول استجبوا، بعض الوزارات في هذه الدول استجبوا لهذه المطالب. حنا الحمد لله، الحمد لله يا ربي، ولكن نسأل الله دوام النعم، نسأل الله دوام النعم، بيتن الحمد ربي على الحال، ولكن ماشي بالرقاد كنقولوا خلاص تو فا بيان 100% دي مسلمون مش عارف ايه، راه هذا هم واحد اخر نتعرضوا عليه في الوقت المناسب ان شاء الله بالتفصيل، موضوع التنصير واش راه داير في في, في في في العالم الاسلامي وفي الجزائر وفي بلاد قبائل على وجه الخصوص. ذلك يا جماعة الخير الجانب الروحي، ولكن قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة الخير انه يجب ان نعرض عقيدة التوحيد بالشكل الذي يبعث على الحياة ماشي يبعث على الموت. والإنسان كل يسمع ما يسمع العقيدة يتفكر الأخيرة برك. نعم، الحق نوعان، ما ظهر من الحق نستقبله بالإنقياد والخضوع، وما غاب من الحق نستقبله بالتسليم والتصديق. إلى الحق ديفانا إلى الحق يفرن، الحق ديفانا ما يتعلق بالأوامر والنواهي كلها، ربي سبحانه قال افعل لا تفعل كما يقول الشيخ شعراوي الله يرحمه، هذا هو ترجمة يعني المختزلة مختصرة، افعل لا تفعل الأوامر والنواهي، أي دين ربي خذميث خذمين وميث زمر، وهذه منحة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأتوا منه ما استطعتم. أي نفير دينها نهانا قالك هذا ممنوع هذا حرام هذا حرام نجتنبوه فاجتنبوه نبتعدوا عليه. ما ظهر من الحق بالنسبة لنا كمسلمين نستقبل ما ظهر من الحق على لسان الرسل نستقبله بالإنقياد والتطبيق والخضوع. ولكن إلى الحق غافن، أشو الحق غافن؟ أين يعني اللخرث إلا وذي يقروحنا اللخرث يغالد ولاش إلا وذي يقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم نغيوالا الملائكة نغيوالا أزكام كلا عذاب القبر نغ الجنة والنار، ولا واحد منا شاف هذا الشيء ولا واحد. ولكن حق يغاب في اللانغ، ولكن من السهولة وننغ على خطر ذو الرسول صلى الله عليه وسلم يغدينان مبلغا عن ربه باللي إلا الحق يغاب في اللون، ولكن أتى من السكس مثل المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالرسل غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان سالعذاب القبر غيب، الإيمان باليوم الآخر غيب، الإيمان بالجنة والنار غيب، ولكن نستقبله بالتسليم والتصديق. هذا الأمر الأول، إذن بالشكل الذي يبعثه الحياة. اثنين، نعرض العقيدة حل لمشكلات، خطر ما يوني ساعة وغور ساعة المشاكل ساعة مغفلان، ما رصيد عقيدة الإسلام كبديل، لازم تحل مشكلته إلى قص فروض المشكلين سسكسلو غورن سكفريت. أما كن خدم الأنبياء والرسل عرضوا العقيدة بالشكل اللي يحل مشكلات الناس ويزيل على العقبات من طريقهم. وذكرنا أمثلة، ذكرنا سيدنا نوح كنموذج، ذكرنا سيدنا لوط كيف عرض العقيدة حل للمشكلة الأخلاقية، سيدنا شعيب عرض العقيدة حل للمشكلة الاقتصادية، سيدنا لوط وسيدنا نوح كما ذكرنا، سيدنا صالح إلى آخر جميع الأنبياء، وذكرنا أيضا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عرض العقيدة حل لمشكلات أهمها مشكلة الطغيان السياسي ممثلا في فرعون، مشكلة الطغيان المادي ممثلا في قارون، مشكلة البطانة الفاسدة بطانة السوء ممثلة في هامان، وكذلك صنع أو أكمل سيدنا عيسى المسيرة، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمنهاج حياة، جاب معاه القرآن الكريم حل لجميع المشكلات. هذا تكلم عليه المرة اللي فات. إذن في الجانب الروحي، ثم ذكرنا في الجانب التربوي والأخلاقي، ومما ذكرناه معليش فكرة برك، قلنا الأخلاق هي ركيزة من ركائز المجتمع ما نقدروش نستغنيوا عليها. إذا تلقى واحد يقول كان مؤمن بربي نصلي ونصوم ولكن ما عندوش التربية الحسنة، قل لا خير في دينك، لا خير في إسلامك، خطر في إيمانك، يتظل يتصوم يزكي يحوج وفرات، ولكن ما إلا يتربى يسعى الأخلاق عليهم بإذن الله تعالى، هذا هو المطلوب منه. وذكرنا هذا الشيء في الجانب التربوي الأخلاقي. ثلاثة، ذكرنا في الجانب السياسي ما هي الحلول اللي اقترحها الإسلام كبدائل في الجانب السياسي. ثم أخيرا ذكرنا في الجانب الاقتصادي وهو مجال حيوي مهم. واش ذكرنا في هذه؟ من خلال القيم لفالور اللي طرحها الإسلام كبدائل وهي كثيرة والحمد لله، تكلمنا عن قيمة العمل، وتكلمنا أيضا عن الزكاة كعبادة اجتماعية مالية اقتصادية ودورها في علاج مشكلة الفقر، هذا كله ذكرناه المرة اللي فات. وكذلك إثماثا اليوم نبدأ خامسا في الجانب، بعد ما ذكرنا الجانب الروحي باش تشوفوا التسلسل، في الجانب الروحي، في الجانب التربوي الأخلاقي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، خامسا في الجانب الثقافي التعليمي. هذا الأمر بلا ما نفصل فيه، ولكن اعتبرك الأفكار الأساسية. تعرفوا كم الحمد لله ما كانش الدين اللي يتكلم على الثقافة والعلم كما الدين تاعنا، ما كانش. من خلال جملة من الأمور، الأمر الأول تثمين العلم والدعوة إليه. الحمد لله يا ربي تعرفوا كامل ما كانش الدين اللي تكلم على العلم كما الدين نتاعنا. النهار اللي يقول ربي سبحانه اقرأ، الآية الأولى تعرفوها كامل اقرأ، وهذه عندها دلالة باش يعطي ربي سبحانه قيمة للقراءة، والقراءة هي مفتاح العلم. النهار اللي نسمعوا ربي سبحانه يقول في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، باش يستنفرنا باش يشجعنا باش نطلبوا العلم. النهار اللي قال ربي وقل ربي زدني علما، باش واحد ما يقتنعش يقول انا وصلت الى مستوى ذاين جمله من قراك نستقبلت جمله ولا شويك جمل ذي العلم. ما كنسينا وان الناس كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، راه يمشي كيوصل للطرف يفتح النافذه يشوف الافق الواسع، يقول شحال مازال ما نعرفوش شحال العلم، باش يبين قيمه العلم. وقل ربي زدني علما، واحد ما يلزمش يكون عنده القناعه، القناعه في العلم ماهيش مقبوله، يكون عندك القناعة في كل شيء مي في العلم لا لا. وكما يروى عن السادة الأفاضل من السلف الصالح يعني كيفاش كانوا حريصين على طلب العلم، وقد ذكرنا في هذا المكان أكثر من مرة نماذج واقعية ماهوش خيالية. ذكرنا جد الإمام ابن تيمية رحمه الله كان حريصا على طلب العلم حتى وهو يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته، من ميك حواجي مانيس يقرص نغرة الصوت علين باش نستفاد هذاك اللحظة هذيك، ولا قاري يروح الوقت. الإمام البيروني كما قال عليه المؤرخ سخاو قال لك أكبر عقلية عرفها التاريخ. إنه كان حريصا فضلا عن أنه جمع كثير من العلوم كان حريص باش يستثمر وقته إلى آخر لحظة. أسمي دوسان الغاشي باش يعني وقت الاحتضار قرنك الموث تسك الراحة من بعد إسلايس نيوث التمثال تسمخالف الفلاس أضغينا يسلميث يفهم الجواف كثير تسيد. إن الناس شو حواج ذي العلم وش دير بالعلم الآن راك ميت راك رايح. قال لهم خير نلقى ربي وانا عارف هذه المعلومة خير نلقى ربي وانا جهل. قال نلقى ربي سبحانه وانا زدت معلومة جديدة نديها معايا خير ما نلقى ربي وانا ما نعرفهاش. طبعا نماذج كثيرة في هذا الموضوع ورشدنا الإخوة الحاضرين إلى كتاب قيم رائع للدكتور المحقق عبد الفتاح أبو غدة تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء أو كتاب آخر مجلد كبير نفس الكاتب صفحات من صبر العلماء في الحلم في العلم والتحصيل. طبعا هذه كلها نماذج وذكرنا أيضا بلي ربي سبحانه عز وجل كي قال في العقيدة إنك فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما كان ربي قارد ورفغي غالا الإيمان بلا العلم ماشي كان كان الإيمان كان الوراثي قال فافا يتظلى يما تتظلى جدي كيف كيف جدا كيف كيف ولا نكيني كيف كيف. ما إلا الوالدين ورسينا راه يعني ظروف إثنو سعدن باش أضغرنا ذي السينم نكون ولا قارن سؤال هذا نكون الله يبارك العلم مساجد متوفر في المساجد متوفر في وسائل كثيرة متوفر في شبكة الإنترنت هذا الاختراع العظيم خير ربي موجود كاين الخير والكتب والمؤلفات والرسائل والمجلات. الواحد ما يلزمش يكون عنده قناعة في طلب العلم. لذلك يا جماعة الخير هذا الشيء كامل الإسلام دعا له ولكن كان رجعوا الآية الأولى ربي قال اقرأ باسم ربك المعنى يس العلم النافع خطر الغاشيك قارن الغاشيك قارن تفضيون سمي قر سمي يزداد كفرا بالله خيرو كان ولاش التفضيوني غير البعار حروف يتصوزهم ذي الليسي يشم لونيفرسيتي هذه جرمضان يا اخي لي زيتيديون الزران يا اخي الزران مي قال ذي الليسي يتزلى يتصوزهم الله يبارك هاك ناريك شم الجامعه اسيدي الغلبس هذه وضع ريسي وثو النور مرمامو ذاين ذاين يبوض الجامعة لازم يبان بسيفيليزي الريستوران ذي الجامعة النغياء يعني غاية يتفتح بكري بالك خايفين تروح تريسيتي ولا مش عارف في رمضان مازال يتفتح بكري مازالو صافي مازال العادة القديمة يعني الشمس مازالها عالقة له يفتحوه زعم يقول لك نفتحوه باش الناس يجيبوا لي بلاطون تاعهم بمجرد ما الشيخ يأذن هما يبداو التعجيل بالفطور ولكن كاين الاخر اللي يعجل ساعة قبل هذا تعجيل ثاني ولا لا لا لا ندري نوع من أنواع التعجيل بالفؤ يأكله لو كان تقول له قال كان في الجامعة والعلم والتكنولوجيا وكذا كيشغل هذه نتاع العبادة وكذا ما عندها سيدي مودي ما عندهاش علاقة بالحضارة. لذلك يا جماعة الخير العلم ربي قال وهو قيده قال لك اقرأ باسم ربك. العلماء اللي شرحوا لي هذه أعطوا واحد التعليق حلو قال لك العلم الذي يطلب في أحضان الإيمان غر دائرة الإيمان هذا قل الحمد لله كل ما راك تقرأ كل ما بإذن الله تعالى تزداد علما وتزداد فهما لمشكلات الدنيا ومشكلات الحضارة إلى آخره وكلما ازددت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أمر آخر في هذا المجال ثاني وهذا ينفعنا احنا كمسلمين أكثر ما ينفع غيره هذه الأمور ذكرناها بيان قيمة العقل والفكر هذه كنقراو في الإسلام. أيضا ما كانش كتاب اللي يعطى قيمة للفكر والعقل كما القرآن الكريم ما كانش تلقاو في القرآن الكريم وردت كلمة التفكر والتدبر والنظر يعني هذه الأمور اللي يديرها العقل والمشتقات نتاعها وردت أكثر من ألف مرة أكثر من ألف مرة يسيدي ربي دي في ذرا ولاج ذا شو المعنى يسبش المخ ما يبقاش جامد يبقى دايما شغال وانت في نفس الوقت راك تشغل مخك في نفس الوقت راك تقوم بعبادة من العبادات عبادة التفكير في آلاء الله وفي ملكوت الله يعني ساقين لون من ألوان العبادة، نوع من أنواع العبادات، وراك مأجور عليها، وربي يعطيك عليها حسنات وحسنات كبيرة. فضلا عن الأجر هو عندك خير واحد آخر، أنك تتعلم، أنك تشغل فكرك. وأنتم عارفين أن الحضارة لازم تقوم على أهم عنصر هو الإنسان، وهذه كما قالوا جميع الناس اللي مهتمين بالدراسات الحضارية هذه، منهم الأستاذ المرحوم مالك بن نبي رحمه الله، يقول من أهم عناصر قيام الحضارات ماشي الأشياء الشيئية، لا، الإنسان بنادم ذنتي الصح باش تفدد لا سيفيليزاسيون، إلا فاركيز ثم زواروث ذي العبد بنادم ذي الإنسان. ولكن الإنسان أجي ماشي الإنسان بجسمه فقط، ولكن بعقله، والخير قد يفكى ربي ومذان إفكاس ربي لا عقل باش يستخدم باش يحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، باش يحقق الشهود الحضاري في هذا الكون الفسيح. إذا نجمعت الخير هذه الأمور حنا كنطرحوها في باب الدعوة، هذا هدف من الأهداف، لازم نخليو شباب الإسلام يشغلوا مخهم. لو كان سينظيم راح تغرض أماكن تعقفت، يغال الأماكن سعلا لرجي القراية، نشرح القراية، نشرح يستلوين، نشرح في كتابين. لو كان سينظيم نخدم كل شيء الذي قبل ما راح سينظيم راح تغرض يجد لك مختلف الأعذار. والقراية الها كان يثمث، وزرم الله يبارك ذي هندي الجامعة ذي العاتق حديث ثلاثة، مي كان الإخوة كانوا يحفظوا الأحاديث، كان بعض الناس اللي كما عمي الحسين الله يباركه قدامنا 63 سنة في عمره يحفظ أحاديث بسندها ومتنها وتخريجها، رغم أنه ما قراش كاع اللغة العربية، ولكن الإرادة هذه لا فولونتي كي تكون سهل. إذا جماعة الخير باش ما يقولش واحد خلاص درك أنا ذاين ولاش الجملة غير القراية، كل ما تطلب العلم، كل ما تتقرب لربي سبحانه، كل ما تعرف يعني سبحان قيمة ربي سبحانه عز وجل، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. زركاني وثنت مسالت مي في السنط أكد يفتحوا لك الله يبارك ترتاح، تقول يا ربي الحمد لله مسنا الشيخ. إذن العلم ندمجوا بين العلم والتفكير كلاهما مطلوب، هذا في الجانب العلمي. خامسا سادسا نذكر جانب آخر أيضا مهم، وتقديم الحلول في هذا الجانب، وهو في الجانب الاجتماعي. ذكرنا فيما سبق بلي المجتمع سواء المجتمع الإسلامي ولا المجتمع العالمي صار فيه خلل كبير، وهذا كلام ماشي يقولوا هكذا برك يعني بالخيال ولا مزايدات، كلام صحيح. على مستوى الأمة راكم عارفين أرواحكم وعارفين أرواحنا، على مستوى الأسرة زر ما شوي ضران زيك ثواشولت الدوكل، الأسرة متماسكة، ذرك الأسرة صار فيها شروخ، صار فيها هزات وزلازل، مكوني زري مانيس يا عجبا زيك الميل دارويث انتفاقيت الله الله الخير رفاح السلام عليكم عليكم السلام المزين سعن القدر مغار سعن القدر سيميت سيمغورني مغار سيميت سعون القدر بزيادة شحال لي فالورين سعن لسوسيتي النغذي لفامينا خير ربي مثورا سواليك مثلا صرحوا انت شطح شطح خاصة تنظرك معا يعني ما جي هذا الرياح هذه جاء من برا ولا تنفسي نفسي طغيان مفهوم الأسرة النواة على مفهوم اجتماعي آخر يسمى الأسرة الممتدة. زيك ما يلا يرناوك وقشيش نغات سخطنض نغات زوجض يا الخير ربح دير ربما اجتماع طول الليل مع لفامي كيفاش نعرضه باش ما ننسى حتى واحد أثورا ثروي ثورا زمرية هناك سيني وناس يدعى عرض غيمة ميمي ما سيدي عرض أدعى عرض غيمة ذولتما يبدأ يحتسب وكذا قال من هذا ثخان على السوية هذه حصرة يعني نجوم السماء أقرب إليهم. ولو بعض الناس ما يتعرفوش تلقى وليد خالته ما يعرفوش كاش نهار كذا 20 سنة يقول أقدم لك أخوك في الله ابن خالتك فلان. شفتوا بزاف أمور هي جاية والعبرة بالمآلات نشوف القدام خطر الشي اللي نحقروه قرن استقبالي ذا صغار نحقورا نقص ذا رغيلا هذيك الخشبة هذيك صغيرة هذه واحد يحقرها ممكن تعميه تكون حاجة بسيطة لكن تكبر غير الإسلام غير هو الحصن الحاصل اللي يحمينا جميعا. ما يعنيش هذا معناه تهردت، لا لا لا، بس الخير مازال الحمد لله، كاين الأسر اللي تتمسك بالإسلام بهذه القيم الحمد لله، مازال الخير، مازال النيف، مازال تذكلي، مازال الرحمة، مازال، ولكن إلا وين خسرنا كما قلنا المرة اللي فات الدور العجازة، دور العجازة بكري ما كانش، والإخوة اللي عارفين التاريخ ما كانش دور العجازة، ما كانش، خاطر كاين واحد عجوز ما كانش اللي يرفدوا في لافامي ترفدوا الدشرة، يعني ثدرت ترفض وتتشجر ذي مثل اللاز، ولكن ثرايا لا دور العجزة. طيب إذا كان دور العجزة نقبلوها، إذا كان واحد مسكين ما عندوش الوالي، ما عندوش الأولاد، ما عنده والو، لا أولاد لا أحفاد، ما عليش يروح لدار العجزة دار الرحمة، ولكن دروك تلقى واحد عنده أولاده قاع أسبوع الله يبارك وهو راه في دار الرحمة، إذن لغياب الرحمة وانعدام الرحمة في القلوب، لذلك ظهرت دور الرحمة الآن، وبعضهم لا يزارون كما ذكرنا وتعرفون ذلك، حتى في الأعياد الدينية في عيد الفطر وعيد الأضحى ما يتزاروش. إذن هذا الشيء ربما في يوم ما كان شيء بخيال، قل لكن كذا وإما الذبا موحد ذا قال عاش نزدافي هذا عاش ذي العزنسن هذا عاش ذي الرحمة ذي الحرمينه، ولكن نتوالش ويضرون وغيرها من الأمور. أما في الغرب فحديث ولا حرج، ماشي حنا نقول العلماء هم اللي قالوا. نذكروا بعض الأسماء، كين ذكروا مثل المؤرخ البريطاني توينبي، الإخوة اللي قرأوا هذا الرجل منصف فضح الحضارة الغربية وذكر المشكلات الحقيقية للغرب، فدق ناقوس الخطر سنقار ثروين إلى قنزر كشمن نقذوا ما يمكن إنقاذه، خطر العالم تاعنا الغربي راه رايح نحو الدمار، يروح ساسيف، يروح غلكاف، يروح سين خسرن. هذه وقذيون ويسين هنري لانك هذا طبيب النفس الأمريكي كيف أشار إلى ظواهر غريبة، منها ظاهرة الانتحار وقد أشرنا إليها كثيرا ولكن ما نملوش منها مادام هي موجودة باستمرار. ضرك حتى ولات للصبيان تلقى طفل نتاع 14 سنة يقتل روحه، شغل موضة جديدة. وآخر انتحار صرف تيزي وزو أقصد في ولاية تيزي وزو بلا ما ذكرناك، طفل عنده 14 سنة، سمعتوا كم واش صاير مي باش توصل 14 نورمالمون لا بس يشوي لان عشوي لان هناك خلل، ولو الناس يحولوا على الحلول هذه الميسورة، ولو في خطر يشوفوا الأفلام والأفلام تشجع على هذا الشيء ويسمعوا بيناتهم كشغل ثقافة راهي تمشي باللي لي بروبلام كذا بدون تسافريكانت المصير ولاش الى اخر المستقبل ولا شيء دير نخلص. اذن جيبوا التنبيه، هذا الرجل هو اللي نبه هنري لانك طبيب النفس الامريكي، وكذلك جون ديوي هذا ايضا فيلسوف امريكي ايضا تعرض لهذا الامر، وذكرنا ايضا موريس بوكاي الطبيب الفرنسي، وذكرنا ايضا الكسيس كاريل في كتابه المعروف الانسان ذلك المجهول، وهذاك الخير اللي كتبوا في كتابه، وغارودي اللي راه معروف الان انه كشف ودار تشريح للحضاره الغربيه، وذكر امور مهمه ومهمه جدا يا جماعه الخير هؤلاء الكبار. وذكرنا ايضا واحد فيما سبق دوارد سبنسر جولز طبيب ايضا امريكي، وهذا من العلماء هؤلاء العقلاء الكبار يمسنون العارفون نتاعهم هما اللي قالوا، قالك ما لاش بخير، درك ما يجيش واحد منا يقولك لا لا راهم بخير نكونوا برك كيما هما، علاه اخويا ما راهمش بخير، لانه هذه الامور ذكرنا طبعا الايجابيات، الاخوه اللي ما حضروش واللي حضروا اليوم يفهموا بلي هذا الامر ذكرناه بطريقه منهجيه، معنى ما غفلناش عن إبراز إيجابيات الحضارة الغربية وألوان العطاءات اللي قدمتها للعالم ذكرناها فيما سبق، ولكن وإثمها أكبر من نفعها بمنطق القرآن الكريم. إذا جماعة الخير هذا الموضوع احنا لازم الدعوة وهي تنشط والدعاة وهم يتحركوا في مجال الدعوة لازم يديروا هذا هدف من الأهداف، يقول عندنا بديل في المجال الاجتماعي، وكي نقول مجتمع كامل له ابدا من الفرد من الانسان صغير. الحمد لله يا ربي يا اخي انتم عارفين الطفل كي كان فكر شي ما الاسلام عطلو حمايه عطلو يعني بروتيجاه حماه، وهذا موجود غير في الاسلام، اللي يعرف حاجه اخرى غير يقولها الان ما كانش، يقول لك الاسلام الطفل اللي فكر شي ما عنده حمايه قبل ما يجي كاع الدنيا هذه. النهار اللي قالك الإسلام انتردي الإجهاض لافورتمون حرام حرام. مع أن ترى يحمي الإنسان يعطي له حقه في الحياة. النهار اللي قالك الطفل هذاك عنده حق باش يورث، إذا كان باباه مات هو مازال ما خرجش من كرش يماه يورث، ما يموت يون يجد ثمطوثيس الجوف اللوفان إلا ندقوا عبون ثمطوثيس هذا يورث وفق يعني قواعد الميراث بالتقدير كما موجودة في علم الفرائض. طيب سيدي، وعنده حق باش يستفيد من تستامون من الوصية، عنده حق، عنده حق باش يستفاد من دوناسيون من الهيبة، يزمر يون يفك الهدية الهيبة دوناسيون يولو فاني اللان تقع بض قماس يزمر نورمال. طيب كذلك الرخص الشرعية اللي قررتها الشريعة الإسلامية، المرأة الحامل ساعة الحق تزومارا ما تصومش أشي متزومارا ما ثولا بلتاتو الزمرار رمضان ما فوزان أتنطر ما فنطر دي نطر لوفان تقع بضيس الشرعين يسففر أتش أشي مي حماية للأم وحماية لجنينها. هذا الخير تام ويلقاوها جماعة الخير، وبعدين بمجرد ما يخرج من بطن يماه أيضا الإسلام يقول مرحبا بك ها والله يبارك. أول حاجة يسمع الأذان، زاد في الدار ولا في لاكلينيك كيف شيفه، واش واحد ما يحشمش في لاكلينيك يقول أذن أذن سمع صوتك يا أخي ما تخافش، وكم تعرف الفرحة اللي دخلها كي تأذن ماشي غاطي في الميكرو تزكي قاعد يصوت بالشكل اللي يسمعوا لك ثم يسمعوا لك ثم بلي راك دير حاجة اسمها سنة. الإمام ابن القيم رحمه الله ابن القيم الجوزية يذكر شحال فوائد الأذان كيسمعوا الطفل، المعالم البارزة الإسلام راهي ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، يعلن الشهادتين لا إله إلا محمد رسول الله، الدعوة إلى الصلاة وهي عماد الدين إلى أخي لا. الخير كبير، المعالم البارزة للإسلام راهي مختزلة في الأذان. طيب فضلا عن العقيقة وهذاك الفرحة كامل وحقه في النسب جميع مراحل الحياة أو يهتم به، ما هوش هذا اهتمام بالمجتمع، الاهتمام بالخلية باللبنة الأولى بالفرد، بالفرد. إذن الفرد كفرد سواء كان ذكرا ولا أنثى، بالأم كأم، بالجدة بالزوجة، بالبنات بالحفيدات بالأخوات، كل بلا ما نفصل، المنهجية تقتضي مني هذا باش ما نفصلش، نقول أن المجتمع يحميه الإسلام. وبعدين الأسرة، الاهتمام بالأسرة معناه في الحقيقة اهتمام ورعاية بالمجتمع، والزرم كامل ثواشلت ثواشلت ثواشلت مجموعة الأسر تشكل المجتمع. إذا كانت هذه اللبينات صحيحة يكون المجتمع صحيح، إذا كانت اللبينات يعني الأسر نوايو هذون إذا كان كانوا ضعاف ومتمزقين المجتمع يكون ضعيف وممزق، وهكذا هذه نتائج منطقية. لذلك نجد الإسلام يهتم بالمجتمع من خلال اهتمامه بالأسرة فضلا عن القيم التي يشيعها في المجتمع. أعطيكم أمثلة، نرجع مثلا باختصار بركة واحد حديث رواه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم تعرفه كامل، الإيمان بضع، شكون يكملوا بالصوت، بضع صحيح وسبعون وستون زوج، الرواية تاع الإمام مسلم وسبعون شعبة، الرواية تاع الإمام البخاري ستين كان ستون، وبعدين قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شوف هذا الدمج، المستوى الأعلى لا إله إلا الله إعلان التوحيد، المستوى الأدنى مولش مولش أتكس ضزرو نغس غار نغس النان نغزل سكفريد إماطة الأذى عن طريق. درك بين قوسين كي سمعوا الناس تتكلم عن في درواد الله ما يتكلم عن حق الإنسان في البيئة، البيئة باش تكون ضيفة، والإسلام ما سبقش هذا الله باش ما يجيش واحد يقول ماشي حتى هم يقولوا لا لا، هذا الأمر موجود يعني في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم ما تبقوش المشكلة فيه ماشي في الإسلام، معناه لازم احنا نرتقي ونجتهد وشطح شطح، الإسلام راه فوق هو اللي يرفع قيمتنا إن شاء الله، كما قال سيدنا عمر قالت كنا أذلة ما عندنا ولوة حتى قيمة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله والعيذ بالله. إذن احنا لازم نجتهد لنرتقي إلى مستوى الإسلام حتى إماطة الأذى عن طريق. كي تشوف واحد يقشر القشور تاع تشينا ولا نتاع البنان الله يذكره بالخير. تقدر تقول له ما ترميهمش في طريق، تقول هو يرميهم فلاري يستنى ولا يرميه، تقول له غادي عندنا واحد الراس غايه كاع، واش دخلك؟ العبارات حفظناها واش دخلك؟ شغل كل واحد، كل واحد عايش وحده، كل واحد عايش وحده. اما يدير النصيحه وكتبداها لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، تبدا تشرح له في هذا واش الله. فبالتالي الله غالب، جهاز الاستقبال ولو جهاز الارسال غاس يكون لاباس به، جهاز الاستقبال ضعيف. لذلك من بعد ان شاء الله كي نوصلوا واحد قواعد الدعوه ثم يكون مجال ثري للحديث عن هذا الموضوع، هذا محور واحد اخر، قواعد الدعوه. وتلقى نقسموا الناس الى المدعوين، كما واحد يعرض الناس، كاين اللي عنده الريجيم ما تعطيلوش الملح، كل واحد تعطي. اذا كان يعني دير تقسيمات، تقسيمات هذه نوعيه باش تعرف كيفاش تخاطبهم، خاطر الخطاب يكون على حسب المتلقي. لو كان تقرا واحد الايه على بالي قريتوها تعرفوها تعرفوها كامل، ادعو الى سبيل ربك كمل بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذه الايه قادر دير فيها ساعه ونص تشرح فيها، اللي باغي التفاصيل يرجع الى التفسير، من تفسير تفاسير من تفسير الرازي، ذكر واحد الامور رائعه جدا، قال كان في طروا كاتيجوري من الناس هنا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. شكون؟ اهل العقل واهل النظر، هذا بالحجه والبرهان. ما شوفش واحد عالم كبير كبير بزاف في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الفلك ولا في علم البحار وتقولوا ارواح انتم راكم في الظلمات، ارواح نديكم للنور، ثم راكم في الفوسي نديكم الطريق المستقيم. يبدا يقول لك واش راك تقول، ماذا تقول؟ اذن يا اخي الله غالب، هذون بالحكمه. ايه مقصد بالحكمه؟ ماشي هذا الكلام اللي قلته هو الحكمه، ما هوش حكمه، هذه ما هوش حكمه، قد ياخذ حكم العبث عند الناس. هذا كما الفقير اللي يروح يصلى على الغني، فقير خلاص مزلوط، واحد غني كبير يقول باش تولي بورجوا واش تدير؟ يبدا يقول له ليزانفيستيسمون، ويدخلوا في واحد الامور وكذا، يقول انت تجي تطلب الزكاه وراك تقول كيف هنا. لا لا، لازم نعرفوا هذا الشيء، الحكمه، الكلمه هذه فيها بزاف امور. بالحكمه اذن موجهه لصنف معين من الناس، والموعظه الحسنه طائفه اخرى من الناس، طائفه اخرى من الناس. كاين لي واحد حتى تدخل تحت القبر باش يبدا يفهم لك، ادخل تحت القبرة تحت الارض بداها منكر ونكير، ما تبقاش برك كما كيما بعض الناس ما يخرجش من تحت التراب. درسنا اليوم الموت، الدرس القادم عذاب القبر، الدرس اللي بعده عذاب الحشر، ونبقاو ثم كاش نهار خرج، اخرج من تحت الارض وانتشر في الارض لتبتغي من فضل الله. لذلك يا جماعه الخير الموعظه الحسن، اما الاخرين وجادلهم بالتي هي احسن. هذا الانسان اللي ما عندوش استعداد اصلا، واحد اخر المخالف، هنا ياتي الجدل، الجدل مبني على اسس وقواعد علميه، وهذا امر نفصل فيه في وقت مناسب ان شاء الله. لذلك يا جماعه الخير حينما نتكلموا عن الجانب الاجتماعي، نقول لازم الدعوة أو الدعاة يديروا هذا في بالهم، يقول الإسلام يطرح بدائل لصياغة مجتمع سليم. ذكرت الآن إماطة الأذى أو سمعتوه، نهار تسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، واش نأخذ منه يا أخي؟ من الله قرنا شو الذي ذم أتولي ضيون الصبح يخزرك خزرة مش مليحة تتقلق، ورذي ذمن قلبك راه لحم ودم، تحب واحد يفرح في وجهك؟ أتصور اللي تخزرو يخزرك مش مليح، تكون لاباس ما تكونش لاباس. عجبني واحد من الشراح لهذا الحديث قال لك هذا الحديث تصل خارج ساعة. لشو الخير قرمي الخارج ساعة؟ إنك باش النبي صلى الله عليه وسلم غديني إلى قد صدق ماشي لماذا ذريم، ولما ثنيت دول زيظن الكلمة الطيبة صدقة، أول زيظن صدقة، أما كنت صدق ذا ماشي لماذا ذريم، ومثل الصيادة قوذ من جماشين سلم ذاغل الصدق. قدر واحد ما عندوش دراهم ولكن عنده الوجه البشوش، بهذا إن شاء الله العشية يلقط حسنات، يلقط يعني يجيب شوية حسنات بفضل الله تعالى. قالك هذا الخير الأول. الخير الثاني قالك لتشيع البسمة بين الناس. شوف برك تشوف الناس يعني يبتسموا، ممكن تكون مقلق يرجع لك شوي الأمل، تقول صافي كين الأمل. أمي كتريح، هذه ملاحظة رجاء الإخوة يعني ينتبهوا لها، ريح فكاش مرة هكا سوتو كتسنى فلاري عندك الوقت، الوقت الضائع هذاك. ذكرنا كيفاش نستمروا في الحفظ وكذكرنا مي مرات مرات تشوف الناس يفوتوا كي صغير كي الكبير كي رجال كي نساء كي الزوجين كي الوالدين كيف كيف ما كاش اللي يضحك ما كاش يبتسم. يا لطيف هذه خزر فيه هذا خزر يرز. مقلقين والحيرة في وجوههم، الوجوم يكسو وجوههم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي مليح. طيب أكيد نقول الله غالب كاين لي بروبلام كاين كذاك، مي على الأقل البسمة هذه نهار اللي تكون، ما نقولوش واحد طول نهار يبتسم لا، ولكن ما يلزمش أيضا طول نهار ما يبتسمش. طول نهار وكما العلماء سمح لي ندخل في مجال الطبي، قال كي تبتسم شحال من عضلة اللي تستفاد من البسمة تاعك كي تبتسم بركة، كم من يعني عضلات أخرى ماشي عضلات الوجه بركة، حتى العضلات الداخلية تستفيد نوع من أنواع الرياضة لها. والغضب هذاك على بالك يعني أيضا عضلات أخرى تتضرر تتأذى. لذلك يا جماعة الخير هذا الحديث قادرين نعطيه له بعد اجتماعي، نعطيه له بعد اجتماعي. نهار للإسلام تكلم عن الزكاة وتكلم عن الصدقات وتكلم عن صلة الأرحام وتكلم هذه كل هذا الخير كامل بلا ما نفصل فيه، من مقاصده بناء مجتمع سليم. دونك واحد كيسمع بناء مجتمع سليم ما يتصورش لازم يكون موضوعي، ما يتصورش معناتها نديرو مجتمع تيب 100% كاع الناس تصلي كاع الناس تصوم كاع، لا لا لا لا، العبرة بالغالب أما النادر فلا حكم له. سمحت يا من الشجرة، الشجرة ساني زوران يوثن ديال قاع تمورس، ساني فركاون الأغصان يفركاون تسكن الخير تسكن الثمرة. لو كان تفضي نفرك يون الغصن داين يخسر يموت، نتساو دي تساكاريق الهان، ولكن ما عطلش وظيفة الشجرة عن عطاء عن العطاء. معناه ما إلا يهلك يون الغصن نتسا بذاته دي تساكار الخير، ما يفكد تفاحي قور، ما يفكد تشينا ثموث، ما يفكد أين دفكاية ولاش ما ينفعش، ولكن يفوركاون وياض تساكن دي الخير أتتشب ما شاء الله. أدي أسباب من الشجرة يلزمونا خلاص بطر العضو السقيم لسلامة الجسم السليم. لذلك احنا كنت نقول نتصوروا هذه الأمور ما نكونوش خياليين، نكون واقعيين وموضوعيين، والعبرة بالغالب. وهكذا يصدر الناس أحكامهم. انت كنت تدخل كاش الدشرة تسوالي نصعنا كل فالوراقي سعن القدار على الخير أمين صباح الخير على السلامة السلام عليكم وعليكم السلام، يرحبوا بالضيف يرحبوا بالواحد غريب إلى آخره، ما كانش اللي يسب ما كانش اللي يقول كلام مش مليح. أتفرحوا أتوالي ضزوالي يرفذنت ولاش المتسول ولاش الفقراء ولاش أسند يا الخير أرفح خير ربي. هذا مجتمع ما شاء الله، ماشي المعنى يس المجتمع يسارا لا يوف يسارا لا يوف، ولكن الخير يغلب لا يوفيس، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أخيرا نتكلموا عن في الجانب التشريعي وهذا أيضا مهم. أخيرا يعني سابعا طرح بدائل الإسلام في المجال التشريعي، هذا موضوع مهم ومهم جدا. طيب سيدي درك اي واحد تقول له واش تقول في الشريعه، يقول لك الشريعه صالحه لكل زمان ولكل مكان تصلح دائما، ولكن والقوانين راهم كاين قوانين، القوانين في الدنيا هذه كود بينال كود سيفيل كود لافامي قانون الجنسيه قانون الاجراءات قانون اللي قرروا القانون على بالهم واش كاين، وهذه واش نقولها، ما كيف نتعامل مع هذه القوانين؟ تعامل صنفان، كي يقول كل هذا الشيء باطل لأنه مخالف للشريعة لأنه كين واحد آخر يقول لك لا أثن سابق غربال مصفات يفوتوا كاع في الغربال، أين يخلف الشرع مرحبا به، أين يخلف فرا الشرع لا مرحبا به، معنى عندك ريفيرونس ترجع ليها، عندك مرجع اللي هي الشريعة الإسلامية. وكان يقول لك لا، الشريعة تطرح البدائل في كل شيء ولسنا في حاجة إلى قوانين. هذا موضوع طبعا يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن فقط ما لا يدرك كله لا يترك جله، شوية خير نولاش إن شاء الله نكون ديني باللي الشريعة أسيني إلى عالم كامل باللي الشريعة الحمد لله يا ربي سالي كاباسيتي باش يدفك البدائل ذي كل شيء، ذي المنظومة التشريعية الكاملة في جميع مجالات الحياة. ولازم هذا الشيء ما يلزمش يكون عندنا الشك، ما نسني الله يبارك موث نسينا راه الا نوقف يسنن. سمحت لي من باب الحق ما شهدت به الاعداء، نجمع نتصم سناوان ذي ثمورث الغرب مثلا ذي لاهاي نجمع من 1931 31 نجمع من 1932 نجمع من 1948 ذي واحد الاسبوع الفقه الاسلامي ذي باريس اسبوع كامل في الفقه الاسلامي في 1950 العلماء ذم قرانا ويجي نهار شاد تكلموا عليهم ان شاء الله تعالى ماشي اليوم، ومؤتمرات كبيره كلها العقلاء، خاطر العباره بالعقال الجنون ما ناخذوش منه، خاطر كاين اللي يتهم وكذا المستشرقين وكذا وضحايا التغريب حتى من ابناء الاسلام اللي بدا يطعن في الاسلام واش من الاسلام واش يصلح والى اخره. ما نتكلموش على هذون الشواذ، ما ناخذوهمش كمراجع، ولكن مسناون الدرس تمثالين بعمق نهدينان باللي الشريعة الإسلامية صالحة لأن تكون مصدرا للتشريع العام. المعنى يس الشريعة قادرة تغذي جميع التشريعات ذيم كل حاجة. أما كدف ذي غوال قبل حين أني غد العبد سقسمي قلق عبوض قمس الميموث مي قلق عبوض قمس لب التشريعات في كذا قد نغذي الأحكام الشرعية تصاغ توصل في شكل مواد، ما كانش حرج في هذا الباب. ذكرنا في حديث ثلاثة موضوع التقنين الفقه الإسلامي وتعرضنا هذا الأمر هناك. أقول إذن سقوى اسمي لقوى عبوض قمس ميديلول كيف كيف أتفض الشريعة وتجي وراء ما رفض كاش الشريعة تقسم حياة الإنسان إلى مراحل. المرحلة المزوار في اسم مرحلة انعدام التمييز، شو الفايدين ما عندها جميع التصرفات التي يجريها باطلة تفضل خطر مولا شيء وظلو فان يزمر ذي الزنس يساعة 14 سنة نغي ساعة 12 سنة نغي 9 سنين يزمر ذي الزنس حاجة بخامن سم أطر العقد قيني صحيح؟ الجواب ما هو صحيح، عقد باطل. اللهم إلا إذا كان ما يتعلق بأهلية الوجوب، يعني واش يعني استفاد، واش يستفاد هو. أمي 16 سنة مرحلة التمييز، مرحلة التمييز 16 سنة. بالنسبة للقانون الجزائري متخلف جدا على مستوى العالم مونبونتي مكيش في هذه النقطة، خاطر قالك حتى يوصل السازون باش يدخل مرحلة التمييز ابري دوزون ولا راشد ديريكت 19 ولا راشد يغدرقز، في حين دي شرع إلا الحكمة التمييز شغل تدريب. لذلك العلماء منهم الأحناف قسموها إلى ثلاث أقسام: التصرفات النافعة نفعا محضا نافذة، والتصرفات الضارة ضرر محضاً باطلة ولو بأجازة الولي، والتصرفات المتأرجحة أو المترددة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي أو الوصي أو القيم صاحب ليمارس النيابة الشرعية. في كل القانون جماعة الخير القانون الفقه الإسلامي عن الفقه يفريغ ثلو فياقيني من الميب بلسين الرشد الشرع عن سيدة ربي القرآن الناد وإن فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم. معناها إذا كان أنستم منهم رشدا أو الآية لم تحدد سن الرشد، هذه أيضا مسألة فقهية أخرى تحتاج إلى نظر وإلى بحث. يا جماعة شو اللي يهمني أن الإنسان يراه معاه شرع ربي راه معاه. النهار اللي بغي يتزوج ماشي تزوج كيما تحب، لا لا يا العزاب ماشي كيما تحب، كيما يحب الشرع. قال كاين الأركان، أركان عقد الزواج، كاين شروط الصحة، كاين شروط النفاذ، كاين شروط اللزوم. أما شي تغشرت أنت تعرف كاع لي ديتاياكي، تعرف لي بيلي صح كاع في الزواج، الباقي تعرفوا إن شاء الله من بعد من خلال القراءات والدراسة. لذلك نفس الشيء واحد باغي يدير التجارة كيف كيف، سي قال لك التجارة كيف كيف، أي ندير البحر الحلال، لا لا، أثن ولا باللي التجارة ياكي تسع القواعد، من هذه القواعد الغش حرام. ربي الشرع ربي يعني السنة تند الغش ذو الحرام، الغش ذو الحرام وثقي ما هيش دخل في هذه، راح يدخل في هذه. كيما نطبقوا هذا الحديث على التجارة نطبقوه حتى كيما قال واحد طالب قال كان يجوز تطبيق هذا الحديث في الامتحانات، من غشنا فليس منا الغش. قولوا نعم يطبق على الجميع، ثكر ذيريت الرشوة كيف كيف وغيرها من الأمور. كل هذه الأمور كامل اللي سمعتوها وغيرها راهي في الحقيقة تنظم الجانب التشريعي، ما يتعلق بالحدود وما يتعلق بالقصاص وما يتعلق بالتعزيرات، نظام العقاب اللي نطرحه في حديث ورثة إن شاء الله بالتفصيل. كل مراقي كامل اذفع الإنسان اجي مسكينة لما يودع الدونيث. وهكذاك الشريعة قننت له قوانين تشريعات. الإنسان كيموت عنده حقوق، حقوق موجودة في الإسلام تاعنا. ذا شو قسال ميت الحقوق أطاس من هذه الحقوق كما تعرفون باب التذكير فقط، حقه في تلقينه الشهادة قبل وفاته عند الاحتضار. يقول ميدي حضرة ذي مث يسال حق فلانض هيد نسميه تيس ربي أسينا الفلاني ورثت سيارة بليش دين سلم كشذ المؤمن كشيني موحد ورثت مضارة شركة ربي ذي العبد يتظلن ذي العبد يتظومن إذارني كروحنا الجوامع إلسيه ينتقسي اسم ربي أمزوغي كيسلاغي ولا ربي. على بالك واش مع الكلام هذا؟ أركت أكن قارس تخدم ضيفة الدن خطر اللحظات، هذيك لحظات صعبة جدا. الإنسان كي يجي يودع الدنيا يدخل واحد المرحلة يا لطيف، نسأل الله أن يثبتنا جميعا. لذلك العواد اللي يزوروه ما راه يزورني مذانا إلا قد يتسمحين هيد سمحين سيمسلاناكي وغيرها يقول لا إله إلا محمد رسول الله، لا إله محمد رسول الله كيما يقولهاش بلسانه يقولها بقلبه. الله يبارك ويا سعد اللي يقول كلمة الأخرى لا إله إلا محمد رسول الله، هذا حقه، هذا حقه. زيد بعد ما يلفظ أنفاسه خلاص مات تغسله وتكفنه، حق نتاعه في الغسل باش يتغسل يتنظف في روح لربي سبحانه وهو نظيف. وأنتم تعلمون هناك استثناءات، مثلا استثناءات خاصة بالشهداء، مثلا الشهيد هكذا بلباسه بدمه بكل شيء، هذه استثناءات تعرفوها. طيب يكفن لازم هذه اللبسات شبحانت وليت اختيار اللبسة عشان اللبسات زيزاوث وياض، هذه بعض المناطق عشان هذه زيزاوث لا كولور فيرت، هذه خطر هي كيما الجنة يا أخويا. الجنة ماشي في لا كولور، ماشي في لا كولور أبيض. درك هذه مباحث ثقية ما ندخلش فيها، مانيش عنا أثير يعني نقول برك الحقوق نتاع الميت إذا كان ما كانش دبر راسك. هذه سقسي الشيخ رشيد هو اللي يجاوب عليها، هكذا الشيخ. إذن هذا حقه، الحق واحد آخر يصلي عليه، صلي عليه هذا حقه. وكذلك يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر غير المسلمين. وهنا يطرح سؤال واحد آخر راه طرح في بلادنا ولم تطرح في سائر البلاد، يثمرتنا يثمرتنا تدين كان بيناتنا استقضيت باش نفهم بارمي لي كيسيون غير ديوسان والسناقي يونس قصي ايوث موث كراتيان ماشي تنسلمت ثم نرى كلها سنفي صلى الله عليه وسلم ولا صليت ولا اسمي ثموث اندتا اسنظلم. هذا انتور المشكلة ثور ما تبقى الشرع ما تدفنش مع مقابر المسلمين، ما تغرسش هذه الغرسة هذه في مقبرة هذه الطاهرة. هي ولكن ثفاميت قارنا نكوني نشوري نكوني نخلص نكوني نخلص نتسكي نتسكي ذي ثم قبرت مادام نتسكي إهمالا غصف غني الإسلام إذا قال انطلع مشكلة. مشكلة تطرح على أهل الفقه وعلى أهل الدعوة. هل ترى يعني نسألكم سؤال، هل ترى الفتوى تحل مشكلة وحدها؟ ممكن واحد يقول الفتوى تحل، اللي يقول هذا الكلام يجي هو يتفضل يقابل يقابل له ولكن يتحمل قال لي كونسيكونس. ما نقولش بلي هذا ما هوش موجود في الشرع، لا موجود في الشرع، موجود في الشرع حكم المرتد. ولكن كاين مشاكل اخرى وهنا ياتي دور الدعوه، فبتي الفتوى مع الدعوه مع كل هذا كلها تعاون تتضافر جهودها من اجل الاصلاح. لذلك كيف مثل شرع ربي انه ينسلم من حقوقه تدفن في مقابر المسلمين، ومن حقوقه ايضا المحافظة على حرمة جسده، وهذه اللي أشرنا إليه في موضوع زرع الأعضاء والتبرع بالأعضاء. لا يجوز واحد كيموت نروح نخرجوا له قاع الأعضاء نتاعه اسنكسوليس اسنكسي الزاليس اسنكس كذا أنت نفكي وقا ذي حواج نغا نخدم البانكا الأعضاء وين يموثن أثن فيدياك سويني ساعة دخل قال نيسا دنكس كلش خلال مدة ذي كنت حوالي 3 سوايع 6 سوايع حسب الحالات حسب طبيعة العضو الطب زرانت والحلقة اني عدمت السلامس كامل لذلك يتمثل هل يجوز الفيديو كامل وبعدين نحطوها اللي باغي يستفاد القلب هاك القلب باغي البنكرياس هاك باغي الكبدة هاك باغي في الظل كيلة هاك لا الإسلامين ايك الميث يسعى الحرمة يسعى الحرمة الميث وري جوزارة ادك صد السيس سي وما يوصى كما تعرفوا الشروط الشرعية في هذا المجال لذلك ما إلا يموثي بلسم كانيس ديارنا وذ كامل أن دادي فغدي غسيس كاش نهار يغسيس بفعل طبيعي شرع ربنا يك يغسل ميت يسال حرمة تزرم كامل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إن وين يرزان يغسان من الميت أماكن يرزاثن إلى عبد الحي ورجوزان سرزد يغس بنا يموثن خطر يموث يسال حرمة أزكيس يسال حرمة أماكن يساو خامش الحرمة وأكثر أخان يسال حرمة وريجوزاري يولي تعدي في الحرمة جيون يثمثن صروحي وكرسي زكوان زراش يضرون بشان من صحبينتنا على الأقل وقاذي يسلان أماكن خامن النغسة عن الحرمة كذلك الميث أخاميس ضزكيس أخاميس ضزكيس يسال حرمة وما فغندي غسانيس سوف الله يزكي وزكيس وريجوزاري نرزي غسانيس يسال حرمة يغسيس خطر النبي صلى الله عليه وسلم وش بحي الناد كسروا عظم الميت ككسره حيا السلام عليكم ورحمة الله